وداعا مدرستي وداعا مؤنستي وداعا مدرستي وداعا مؤنستي فأنتي مطعمتي من أحلى فاكهتي فأنتي مطعمتي من أحلى فاكهتي أفنانك أعلام أغصانك أقلام أثمارك أرقام في أحلى مائدتي أفنانك أعلام أغصانك أقلام أثمارك أرقام في أحلى مائدتي وداعا مدرستي وداعا مؤنستي وداعا مدرستي وداعا مؤنستي فأنتي مطعمتي من أحلى فاكهتي فأنتي مطعمتي من أحلى فاكهتي في أرضك أنهار بسمائك أقمار كم ضاءت أنوار بكنوز المعرفة في أرضك أنهار بسمائك أقمار كم ضاءت أنوار بكنوز المعرفة وداعا مدرستي وداعا مؤنستي وداعا مدرستي وداعا مؤنستي فأنتي مطعمتي من أحلى فاكهتي فأنتي مطعمتي من أحلى فاكهتي علمتينا الدين إيمانا ويقينا بالخالق بارينا فزنا بالآخرة علمتينا الدين إيمانا ويقينا بالخالق بارينا فزنا بالآخرة وداعا مدرستي وداعا مؤنستي وداعا مدرستي وداعا مؤنستي فأنتي مطعمتي من أحلى فاكهتي فأنتي مطعمتي من أحلى فاكهتي في ستة أعوامي من أجمل أيامي حققت أحلامي لبلوغ الأمنية في ستة أعوامي من أجمل أيامي حققت أحلامي لبلوغ الأمنية وداعا مدرستي وداعا مؤنستي وداعا مدرستي وداعا مؤنستي فأنتي مطعمتي من أحلى فاكهتي فأنتي مطعمتي من أحلى فاكهتي فاجتزنا بنجاحي وبصبر وكفاحي كي نخرج من ساحي ولثاني مرحلتي فاجتزنا بنجاحي وبصبر وكفاحي كي نخرج من ساحي ولثاني مرحلتي وداعا مدرستي وداعا مؤنستي وداعا مدرستي وداعا مؤنستي فأنتي مطعمتي من أحلى فاكهتي فأنتي مطعمتي من أحلى فاكهتي